الحمد لله الذي هدانا للإسلام ورغبنا في سبل السلام، الصلاة والسلام على المبعوث إلى كل الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيها المؤمنون، جاء هذا الخطاب لأهل الإيمان بخاصة بعد أن خاطب الله تعالى الناس بعامة، ووبخ الكافرين منهم التاركين ما أنزل الله إليهم إلى ما عليه آباؤهم من عبادة غير الله وتحريم ما لم يحرمه الله، أولئك المقلدون الذين لا يختلفون في تقليدهم عن الأنعام وصلتها بالراعي، اعتادت زجره لها وصياحه بها، فهي لا تفقه من كلامه شيئا، وإن كانت قد تعلمت ما يريد منها بالتكرار. فخاطب الله المؤمنين بعد ذلك بأمرهم بالأكل من طيبات ما رزقهم، وليحذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الشرك. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي ما طاب كسبه من الحلال الذي رزقكم الله إياه، فإن الله هو الرزاق وحده، والطيب نافع للعقول والأخلاق. وهذا الوصف، أعني وصف الطيب، يدل بمفهومه على اجتناب الخبيث، لأنه ضار للعقول والأخلاق. والمؤمنون وهم يستمتعون بالطيبات يستعينون بها على عبادة ربهم التي لها خلقوا، والخبائث تضر بهم في المراد الذي له وجدوا. ولهذا عقب الأمر بالأكل من الطيبات بالأمر بشكر مانحها وواهبها سبحانه وتعالى، فقال: واشكروا لله. فإن شكر المنعم واجب، ولا منعم على الحقيقة غير الله، فمن أكل من الطيبات ولم يشكر كان تاركا لأمر الله فاستحق العقوبة، ومن حرم ما أحل الله أو شيئا منه فقد تعدى حدود الله ونازع الله فيما هو له وحده. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، هذا تهييج وبعث للمؤمنين على أن يفردوا الله وحده بالعبادة، وليس المراد منها الطاعة الظاهرة فحسب، بل ما هو أخص من ذلك من اعتقاد ألوهية الله وحده والخضوع له والاعتراف بمنته وأنه هو الرزاق، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فلا يشكر غير الله معه باعتقاد أن له مدخلا ما في وصول تلك النعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، يعني اللقمة، يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وقد رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأكل من الحلال أيها المؤمنون سبب من أسباب تسهيل العمل الصالح وتيسيره وقبوله، كما أن الحرام يمنع تقبل الدعاء. وقد جاء في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا الاستئناف اقتضاه بيان مقابل الطيبات التي أحلها الله وأمر المؤمنين بالأكل منها. وفي صيغة الحصر هذه إنما حرم عليكم الميتة، في هذه الصيغة مزيد امتنان من الله، وهو كون المحرم من المطاعم قليلا، فكان هو الأولى أن يبين. أما الحلال فهو ما نص الله تعالى على حله ورسوله وما سكت عنه من غير أن يكون فيه ضرر. وفي هذا أيضا تعريض بالكفار الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم. وقوله تعالى إنما حرم عليكم إشارة إلى أن هذه المذكورات الأربعة قد سبق أن علم تحريمها، قد جاء ذلك في سورة الأنعام المكية وفي سورة النحل المكية. قال الله تعالى في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وجاءت هذه المذكورات وغيرها في سورة المائدة من غير حصر، والذي يظهر أن هناك محرمات غير هذه جاءت في السنة، منها الحمر الإنسية وذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. أما المذكورات هنا فأربعة، أولها الميتة وهي كل حيوان كيفما كان ولو كان حلالا بأصله إذا مات من غير تذكية، سواء أظهر لنا سبب موته كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أم لم يظهر لنا كالذي مات حتف أنفه، فلا يحل شيء من ذلك، لا يحل شيء من ذوات الأرواح إلا إذا أزهقت روحه قصدا من المميز العاقل. ومن الحكمة في تحريم الميتة أن ما مات حتف أنفه منها لا يموت إلا وقد أصيب بعلة ومرض، قد يظهر المرض وقد يخفى، فلا يؤمن أن ينتقل المرض إلى آكله. فأما غير المذكى فلأن الدم لم يستفرغ منه، وبقاء الدم فيه بعد توقف دورته فيه ضرر على آكله. ولهذا المعنى حل أكل الجنين الذي تذكى أمه فينزل ميتا، لأن استفراغ دمه يكون باستفراغ دم أمه، قال عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا رواه أبو داود عن جابر وهو حديث متواتر. والمحرم الثاني هو الدم السائل الذي به الحياة، وهو حرام كيفما كان من حيوان حلال أو حرام، مذكا أو غير مذكى، والعلة ما فيه من خبث وما يسببه لآكله من ضراوة. ولعله لهذا والله أعلم حرم الله عز وجل ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، لأنها تعيش على الافتراس وشرب الدماء. والدم هنا مطلق يشمل السائل وغيره، لكن المحرم منه ما كان مسفوحا لقوله تعالى أو دما مسفوحا. وغير المسفوح ما يبقى في العروق بعد الذبح، فإن في تحريمه عسرا شديدا وحرجا عظيما مع قلته وندرته، والشريعة هذه لا حرج فيها والحمد لله. والمحرم الثالث لحم الخنزير الوحشي والمستأنس على السواء لما هو عليه من الخبث، فإن القاذورات والنجاسات أشهى ما يأكله، ويقال إن لأكله تأثيرا في الغيرة والعفة، كما أن أكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة، وهذه العلل إن وجدت أو وجد شيء منها أو عدمت فإن ذلك لا تأثير له في التحريم لهذا الحيوان، فإن التحريم من الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمحرم الرابع ما أهل لغير الله به، والإهلال رفع الصوت بالكلام، أي ما نودي عليه بغير اسم الله تعالى، كأن ذبحه المجوسي أو الوثني أو المعطل، فالوثني يذبح للوثن والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه، وكذلك ما ذبحه النصراني أو اليهودي إذا علم أنه قد أهل لغير الله به. ولا يتقيد التحريم برفع الصوت بالمذبوح له، وإنما ذكر الإهلال رفع الصوت إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله هو أشد المحرم، ففي إفهامه تخفيف الخطاب عما لا يعلم من خافي الذكر. ولهذا والله أعلم أوجب الله تعالى ذكر اسمه على الذبيحة، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فمن لم يذكر الله تعالى من غير مانع كالعجز والنسيان فلا تؤكل ذبيحته. ولهذا فكل ما علم بالقرائن المحتفة أنه ذبح لغير الله فلا يؤكل، فإن التحريم هنا حماية لحمى التوحيد. وقد روى مسلم عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب، وقال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إلي شيئا، ما كان يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال النووي رحمه الله فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وقد ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عطية عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرصا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم، وهذا احتياط لأمر التوحيد لما في ذلك من الشبهة. وذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه. ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه المحرمات الأربعة ذكر الحالة التي يباح فيها أكل هذه المحرمات فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والاضطرار هو أن لا يجد ما يأكل غير هذه المحرمات، وفي معناها المحرمات الأخرى التي لم تذكر هنا، فإذا خشي المرء على نفسه الهلاك أكل منها، وكذلك إذا أكره على الأكل منها. والمقصود هنا هو الأول أي خشية التلف، خشية التلف على النفس. قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الترخيص قد يكون واجبا إذا خشي المرء الهلاك لأن قتل النفس محرم. وقوله غير باغ ولا عاد، الباغي هو الذي يأكل فوق حاجته، والعادي هو المتلبس بالعدوان حال اضطراره، فهذا لا يجوز له الأكل حتى يقلع عن عدوانه بتوبته، فإذا لم يتب كان آثما بما هو متلبس به من قطع الطريق أو الخروج على السلطان أو غير ذلك، كما يأثم زيادة على ذلك بأكل ما حرم الله. وإنما أبيحت هذه المحرمات للمضطر لأن الضرر المترتب على ترك الأكل منها محقق، والضرر المترتب على الأكل منها مظنون مشكوك فيه، فيرتكب الأدون لدفع الأقوى. وقوله تعالى فلا إثم عليه أي أنه متى أكل ما يدفع به عن نفسه الضرر فإنه لا إثم عليه. ولما كان الناس قد يختلفون في مقدار ذلك حسب اجتهادهم وتحريهم واستبقائهم المحرم تحسبا للمستقبل، جاء بعد ذلك قول الله تعالى إن الله غفور رحيم، فهو غفور للمضطرين فيما قد يتجاوزون به الحد مجتهدين، وهو رحيم بالخلق حيث أباح لهم هذه المحرمات في حالة الاضطرار. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.